أنه اصطفاه ربه وأنه سيكون زعيم التغيير والتصحيح والإصلاح على أرض الله، إعلام أن أمة العرب عم فيها الفساد وفشت فيها الفوضى وثار فيها الطغيان ثوران النار أو ثوران الماء، واحتاجت إلى من يصحح مسيرتها. جاء وقت الإعلان، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. جاء وقت الإعلام بالميم، أن يعلم محمد أن الله اصطفاه وأن الله اختاره ليكون للعالمين نذيرا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. جاء الوقت الذي يعلم فيه محمد أنه سيرسل إلى البشرية، ولكي يبعث إلى البشرية لا بد أن يكون قارئا. اقرأ يا محمد، اقرأ بأمر الله، كن قارئا بإرادة الله، كن قارئا معجزة من عند الله. في الحقيقة أنت أمي لا تقرأ المكتوب، في الحقيقة أنت أمي ما قرأت قبل ذلك كتابا وما جلست إلى معلم، لكن القوي القادر سيحولك إلى قارئ وتحولك إلى معلم، ستكون معلما يا محمد، ستكون مربيا يا محمد. الذي خلق الإنسان من علق أودع فيه من المواهب وسخر له من الإمكانات ما يجعله قادرا على التغيير والتصحيح والإصلاح، ألا تعلم ذلك يا محمد؟ إن محمدا يعلم أن الله خلق الإنسان وأن الإنسان له مواهب وأن الإنسان سخرت له الإمكانات. شهد ذلك محمد بعينه ورأى ذلك بعقله وقلبه، فجاءت الآيات لتقول النبي محمد الذي خلق والذي أودع الأسرار والأنوار في هذا الإنسان والذي سخر لهذا الإنسان كل إمكانات الأرض والسماء قادر على أن يحولك يا محمد إلى عالم معلم وإلى مرب مهذب وإلى واع يوعي البشرية كلها. يقول علماء الاجتماع إن المدنية هي تهذيب للواقع، وإن التوعية تهذيب لأفكار الإنسان. جاء الأوان لأن يتبنى محمد صلى الله عليه وسلم مدنية الأرض كلها، وجاء الأوان ليتبنى محمد توعية البشرية كلها، توعية البشرية كلها. إذا كانت المدنية تهذيب للواقع فقد كلف محمد بأن يهذب هذا الواقع، وإذا كانت التوعية تهذيب للأفكار فجاء محمد ليهذب الأفكار، جاء محمد ليعلم، جاء محمد ليربي. ولكي يكون محمد معلما مربيا ناجحا لا بد أن ترسخ في قلبه عقيدة أن الذي خلق هو الذي يعبد، وأن الذي كرم البشرية بكل ما عندها من النعم هو الذي لا بد أن يوحد وأن يسجد له وأن يشكر. يا محمد اقرأ وربك الأكرم، اقرأ وربك الأكرم كرم البشرية بعقولها وبإمكاناتها وبما أودع فيها من أسرار وأنوار. اقرأ وربك الأكرم الذي كرمك بالخلق أولا وعصمك من كل سوء ثانيا واصطفاك ثالثا، جاء الأوان لتتعلم يا محمد لتكون معلما مربيا. اقرأ، اقرأ يا محمد عقيدة، عقيدة ترسخ في قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن الكون لا يعمر إلا إذا سجد الوجود لعظمة الخالق. جاء الأوان لترسخ العقيدة في قلب محمد أن الحياة لا تستقيم حتى تستجيب البشرية لرب الأرض والسماء. البشرية يا محمد أصبحت في ضلال وفي غي وفي فوضى، وتحتاج أكثر ما تحتاج في أوانها هذا إلى من يصحح مسيرتها. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، هذه حقيقة وهذه ذريعة. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، تعلم يا محمد هذه الحقيقة. يا محمد إذا أردت أن تتحرك لتصحح مسيرة الحياة لا بد أن تعلم أن بداية الضلال والفساد والطغيان أن يعتقد الإنسان أنه في غنى عن الله، أو يعتقد الإنسان أن غناه بالثروة أو بالقوة أو بالعزوة، فالعزوة يغنيه عن الله أو يغنيه عن الاتصال بالله. يا محمد لتعلم يا محمد أن البشرية تتحول إلى وسيلة طغيان وفساد إذا اعتقد الإنسان أنه غني بذكائه، غني بقوته، غني بثروته. هذا أس الفساد يا محمد، فلتتحرك في هذه الحياة لتقاوم الطغيان والفساد، لتقاوم الأفكار الهدامة، لتقاوم الأفكار الهدامة حين يغتر الإنسان بقوته فتغمره الغفلة ويجحد فضل الله عليه. الإنسان حين يغتر بقوته أو بذكائه أو بماله، هذه بداية الضلال والفساد والإفساد. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، بدأ الطغيان بنفوسهم، خبثت نفوسهم فظنوا أنهم بقدرتهم وبقوتهم وبسلاحهم وبغناهم وبثروتهم يستطيعون أن يتحكموا في هذه البشرية وأن يتحركوا فيها على أهوائهم. غمرتهم الغفلة وغرتهم القوة فظهر على ألسنتهم الفساد. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ هذا نموذج سافر كافر لرجل لا يتبنى إلا الأفكار الهدامة، لرجل لا يتحرك إلا بالإفساد والفساد، لرجل إن رأى من يعبد ربه يريد أن ينهى، لرجل يرى محمدا صلى الله عليه وسلم يسجد عند الكعبة فيتحدى بجحود ويتحدى بسفور ويتحدى بطغيان، ويقول لئن رأيت محمدا يسجد عند الكعبة لأطأن عنقه برجلي ولأعفرن وجهه في التراب. قالها الفاجر، قالها الفاجر. وما الفاجر إلا نموذج للطغيان والتحدي لدعاة الإصلاح على أرض الله. يا محمد مسيرتك تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى جهاد وتحتاج إلى اعتصام بالله. ستواجه مثل هذا وأمثال هذا، ودعاة الحق من بعدك سيواجهون أمثال هذا، ولا نجاة لهم إلا بالاعتصام بالله. فاسجد واقترب. فاجر، عاهر، ضال، يتحدى محمدا صلى الله عليه وسلم. لئن رأيت محمدا يسجد عند الكعبة لأطأن عنقه بقدمي ولو أعثرن وجهه بالتراب. ويقولها تفاخرا تباهيا تباهيا يستعرض أمام قومه، أمام قومه الذين اجتمعوا ناديه، أمام ناديه الذي يجتمع حوله ويستمع له وينقاد لأمره. يجتمع أبو جهل ويقول أمام الناس ويفرحون بهذا الإعلان الفاجر، يفرحون أن يروا محمدا هذا الذي جاء للتغيير، جاء ليسلب منهم المناصب، جاء ليسلب منهم المواقع الاجتماعية، جاء ليسلب منهم العزوة والقوة، جاء ليسلب منهم السلطة. جاء محمد ليغير، وما التغيير إلا أن يسلب السلطة من أمثال أبي جهل وغيرهم وإكرمة وأبي سفيان وشيبة وعتبة وأمثالهم. جاء محمد ليسلب هذا السلطان، جاء محمد ليأخذ هذه الإمكانات. يتحدون فرح القوم بما قال أبو جهل، وما إن جاء محمد صلى الله عليه وسلم وأراد هذا الفاجر أن يقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أشف على عقبيه ورجع إلى الخلف وراح يتقي بيديه، يضع يديه على عينيه ويرجع جبانا مخذولا ذليلا، فقيل له ما الذي حدث؟ أين القوة وأين التحدي؟ أين الشجاعة؟ أين الرجولة؟ أين الزعامة؟ قال لقد رأيت خندقا من نار وأجنحة وأهوالا عظاما لو اقتربت من محمد لتخطفتني. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لو اقترب لتخطفته الملائكة عضوا عضوا والناس ينظرون إليه. هكذا ينجو محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا تنجو دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. فليدعو نادية، فليدعو نادية، سندعو الزبانية. الله يتحدى، الله يتحدى في كلمة مختصرة ليس بينها فاصل. فليدعو نادية، فليدعو عزوته، فليدعو من يتقوى بهم، فليدعو من يستجيبون له، فليدعو من يطيعونه، سندعو الزبانية. الأمر يسير هذا أهون من أن تناقش قضيته، سندعو الزبانية. والزبانية من يوصفون بالغلظة والشدة. كلا لئن لم ينتهي لندفعا بالناصية، كلا لئن لم ينتهي لندفعا بالناصية. انظر، والدفع هو القبض الشديد الذي فيه إذلال. فالناصية رمز العزة، والناصية مقدم الرأس، والرأس موضع الذكاء وموضع التفاخر والتباهي. إذا أذلت فقد أذل صاحبها. سندعو الزبانية، سندعو الزبانية، سندعو الزبانية. نعم، تدعى الزبانية ملائكة جهنم لأمثال هذا. لئن لم ينتهي لندفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. وما استطاع أبو جهل أن يتحدى القرآن، وما دعا قومه أبدا بعدها، وما تحرك أبدا ليتحدى هذه الآيات. وهذا إعجاز يدل على أن الكلام كلام رب الأرض والسماء، وأن الكلام كلام من يملك القدرة، وأن الكلام كلام من يملك العاقبة. إن إلى ربك الرجعى. يا محمد اصبر، ستقاوم وستحارب، ولكن الخاتمة لأهل الخير. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ إن محمدا هو الذي كان على الهدى، وهو الذي يأمر بالتقوى، وهذا هو الطريق الأصوب، وهذا هو الطريق الأنجى والأنجح. طريقك يا محمد طريق السلامة، فامض على بركة الله، واصبر وجالد وجالد، والنصر والعزة والكرامة والشرف لدعوة الخير ودعوة الحق ودعوة الهدى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا رسول الله، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء والمرسلين. صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الإخوة الأحباب، اسمحوا لي أن أصور لكم مكانة هذه الآيات، مكانة هذه الآيات تصويرا يقرب المعنى. اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك بقدرة الله، مخلصا لله، معتمدا على الله، مستندا إلى الله، واثقا في الله. اقرأ باسم ربك، أقولها بتعبير حديث وليسمح لي الجميع. اقرأ باسم ربك أيقونة هذه السورة، وسورة العلق اقرأ باسم ربك أيقونة القرآن، والقرآن أيقونة الحضارة، والحضارة على منهج القرآن هي أيقونة العزة والكرامة. أقول رمز العزة والكرامة. اقرأ باسم ربك تدخل منها إلى هذه السورة معتمدا على الله، واثقا في الله، مخلصا لله، متحركا باسم الله، لا باسمك ولا بذكائك ولا بقوتك ولا بإمكاناتك، ولكن معتمدا على الله بإذن الله. أرسلك ربك شاهدا ومبشرا ونذيرا. أقول الآية هي مدخل السورة، والسورة مدخل القرآن، والقرآن مدخل الحضارة والنهضة. شاء من شاء، أبى من أبى، من اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما ربك بظلام للعبيد. إنما الناس يظلمون أنفسهم حين لا يفهمون، إنما الناس يظلمون أنفسهم حين لا يتدبرون، إنما الناس يظلمون أنفسهم حين لا يقرؤون. لكن محمد قرأ، لكن محمدا قرأ، لكن محمدا تدبر، لكن محمدا فهم، لكن محمدا انطلق في هذه الحياة كما أمره رب الأرض والسماء. فجزى الله عنا نبينا أحسن الجزاء، صلوات الله وتسليماته عليه. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا، اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم خذهم أخذا أليما، وخذهم أخذا شديدا، وخذهم أخذا وبيلا، وخذهم أخذ عزيز مقتدر، فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. يا جبار الأرض والسماء، يا قهار الأرض والسماء، يا أقوى الأقوياء، اللهم من كادنا فكده، ومن بغى علينا فخذه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل الدائرة عليهم. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأقموا الصلاة. الله أكبر.